قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم، تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا يزال الحديث أيها الإخوة الكرام وصولا في تربية القرآن للأم التي هي الأصل في بناة الأجيال، في مربية الأجيال، هي أول من يربي ومن أهم من يربي. وقد ذكرنا معلمين، المعلم الأول هو قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى، والمقصود به تثقيف الأم وإيصال المبادئ والقيم وماذا يجب عليها، وتثقيفها بدورها المهم جدا بالتربية حتى تكون متهيئة لذلك. ثم المعلم الثاني قوله تعالى أن أرضعيه يتعلق بالاهتمام بالابن، ولا شك أن هذا مهم جدا في تربية الأجيال والأبناء. المعلم الثالث يمكن أن يؤخذ من قول الله تعالى في الآية نفسها فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، فألقيه في اليم. صناعة الأجيال وبناء الأولاد والأطفال بناء متكاملا، بناء نافعا لهم في المستقبل، يحتاج إلى شيء أحيانا من مغالبة العاطفة، بحيث نلزمهم بأشياء قد في الظاهر أنها متعبة وأنهم قد يجدون مشقة فيها. الآن أم موسى عليه السلام، طبعا هو وحي من الله عز وجل، وهذا من حفظ الله لموسى وله مقاصد كما هو معلوم، لكن نريد أن نوظف هذا التوجيه القرآني توظيفا تربويا. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم، يعني إذا خفت عليه من القتل أو مما يؤذيه فخذيه وضعيه في التابوت ثم ألقيه في اليم، في البحر أو في النهر. هذا التوجيه يعني في الظاهر يكاد يكون مظنة للهلكة، سيهلك هذا الابن لأنه يلقى وهو طفل رضيع لا حول له ولا قوة في يم، يهلك من وقع فيه. طبعا هذا من حفظ الله لموسى عليه السلام، ولأن في دلائل كثيرة جدا على أن قدرة الله هي النافذة وأن إرادة الله هي الماضية مهما كاد الأعداء ومهما أرادوا. لكن هنا تربويا نأخذ معلم نحتاج إليه حاجة ماسة، خاصة في الأجيال الأخيرة، في في في في في أوقات الترف، في أوقات الرخاء، وهي أن الأم لا بد أن تتعب ولدها أحيانا، أن تقلل من الرفاهية الزائدة، من الاهتمام الزائد بهذا الطفل حتى تهيئه للمستقبل. الحياة صعبة، الحياة فيها مشاكل، الحياة فيها مخاطر، لقد خلقنا الإنسان في كبد. فينبغي للأم عندما تربي هذا الضعيف الابن الذي بين يديها يتقلب ولا حول له ولا قوة، أن تربيه للمستقبل. ماذا سيكون في المستقبل؟ ستواجهه مصاعب، ستواجهه مشاكل، قد يتعرض لأشياء كثيرة جدا في حياته، وقد لا يستمر الوضع الذي نعيشه إذا كنا في ترف أو في رخاء. فالأم العاقلة هي التي تنظر بعيدا، لا تحرص فقط على أن توفر لابنها كل ما يحتاج إليه وترعاه رعاية فائقة وتعطيه كل ما يحتاج إليه، لا يبكي لا يتأذى، تلبسه الملابس الفارهة وكل ما يحتاج إليه تعطيه، وتخاف عليه من أدنى شيء. حتى إن بعض الأمهات يبالغن في الرعاية للابن حتى يصير هذا الطفل كالزجاجة تكسر في أي لحظة، لا بد أن نعده حتى يكون كالحجر أو كالحديد، قابل لأشياء كثيرة تعتري في حياته. الأم، نقرأ في سير بعض الأمهات أنها كانت تخفف من بعض العناية الزائدة في الابن، تعطيه جرعات من الشدة حتى يعتمد على نفسه في المستقبل. كيف تغرس الشجاعة أصلا؟ لابد أن يقاوم هذا الطفل من صغره المتاعب، أن يواجه المشاكل بنفسه. أما أن تكون معه في كل صغيرة وكبيرة وأن تحيط به من كل جانب، لا تسمح لأحد بأن يمسك به ولا تسمح له بأن يذهب حتى يتعدى يخرج عن عتبة الباب، هذا من الجهل ومن قلة الوعي. كنت أقرأ في بعض السير أن زبير بن العوام زوجه صفية بنت عبد المطلب وهي عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت تربي أبنائها من أبنائها عبد الله بن الزبير الذي كان من أشجع العرب، وعروة بن الزبير، فكانت تربي عبد الله في الصغر على، كانت أحيانا تضعه وهو طفل، طبعا بعدما يعني صار يعي ويعقل تضعه أحيانا في الليل في مكان موحش وتتركه وتذهب حتى يتربى على التحمل، حتى يتربى على الشجاعة، تترك في وادي أو في مكان موحش وتذهب حتى يكتسب أشياء كثيرة بهذه التربية. أما أبناؤنا الآن حتى الأم أحيانا لا تسمح لابنها أن يمشي حافيا، تقول أخاف عليه مما يؤذيه، فإذا تقدم به العمر وكبر وإذا به لا يستطيع أن يقوم بأي مهمة، يسقط من أول مقابلة لأي صعوبة. نعيش فعلا مع الأجيال الجديدة أزمة وجود رجال يتحملون المصاعب ويقومون بالتكاليف الباهظة، ما يستطيع، لا يكاد بعضهم أن يأتي بشيء خفيف ترسله ليقوم به، لأنه لم يتعود على الشدة من الصغر. هنا أن وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. طبعا الأم صعب جدا عليها أن تلقي ابنها، من أصعب الأشياء، لكنه توجيه الله وأمر الله، وهذا أمر خارق للعادة، ولا نقول للأمهات ألقي ابنك في اليم واقتليه، لا، وإنما عوديه على المصاعب، لا تعطيه كل ما يطلب. الطفل طفل لا يعي ولا يعقل، لا تعوديه على أنه إذا بكى يعطى كما هو حال كثير من الناس الآن، لذلك صار أبناؤنا أولادنا كثير البكاء، لأنه يجد أنه إذا بكى يعني تحركت مشاعر الرحمة والعطف عندنا فقلنا نسكته بأي شيء، فصار البكاء سلاح أبنائنا، حتى كما يقول أحد المفكرين مالك بن نبي أو غيره، يقول تعودنا من الصغر على أننا إذا أردنا شيئا فمنعنا منه نبكي، فإذا بكينا أعطينا، فأخذت أراضينا وجاء اليهود وأخذوا فلسطين والقدس، فصرنا إذا أردنا أن نطالبهم بشيء نقول أعطونا أرجعوا لنا حقوقنا، فإذا لم يفعلوا نبكي، وماذا ينفع البكاء؟ الآباء في القديم مع قلة يعني ثقافتهم لكنهم كانوا يعون وبشكل لا يعني لا يختلفون فيه أن من أهم مقومات بناء هذا الطفل ليكون رجلا في المستقبل أن يرمى في الميدان أحيانا ويصارع الحياة وحده، يتربى يجد الصعوبات في حياته فيواجهها بنفسه، المشاكل والعقبات. كان الطفل وهو في 5 سنوات أو في 6 سنوات ورأينا هذا في حياتنا، يذهب ليرعى الغنم، وتعرفون ماذا في رعي الغنم من مشاق وصعوبات، وهو في ليرعى الغنم الصغيرة يذهب، هذه تربية كبيرة له جدا. كان يذهب إلى المزارع ويقوم بما يقوم به من أعمال، وكان يحمل الأحجار على ظهره، وقد يأتي بالحطب من بعيد. هذه الأشياء التي نمنع أولادنا منها الآن ونقول لماذا نعذب أبناءنا، لماذا نتعب أبناءنا، هذه نظرة قاصرة، نظرة تدل على جهل بعض الأمهات وبعض الآباء بحقيقة التربية. فلا بد أن نلقي أبناءنا في يم الحياة، في صعوبات الحياة، أن نكلفهم بتكاليف، أن نلزمهم بأشياء ليتربوا، حتى إذا كانوا في المستقبل وصاروا في المستقبل صاروا رجالا قادرين على تحمل المسؤوليات. النعيم الذي نحن فيه لا يضمن وقد لا يستمر، حتى لو استمر ينبغي أن يكون أبناؤنا على قدر المسؤولية، هو في المستقبل سيصبح مسؤولا عن نفسه، سيصير مسؤولا عن أسرة وعن آخرين غيره تحت يده، فإذا لم يكن قادرا على تحمل المسؤولية، إذا لم يربى من الصغر على أنه مسؤول عن تصرفاته وأنه لا بد أن يواجه مصاعب الحياة، فإننا سنجني عليه من حيث لا نشعر. تأملوا بعض الكتب التي تتكلم في التربية فإنها تركز على هذه القضية، ينبغي أن يجد الطفل في صغره شيء من الصعوبة، ينام على الأرض، يمشي حافيا، يكلف بأعمال فيها نوع من المشقة، يحمل الأغراض من السيارة، لكن الآن كل شيء يقوم به غيره، حتى فراشه الذي ينام عليه يقوم ويرمي بكل شيء وغيره ينظف مكانه، يشرب ما يشرب، يأكل ما يأكل، يترك كل شيء ويقوم. لماذا؟ لماذا هذا التقصير في تربية الأبناء حتى لا نتعب أبناءنا؟ ليش ولدنا يعني عامل أو بنتنا شغالة تقوم بالعمل؟ هذا حقيقة جهل مع الأسف الشديد، ما أدري كيف سرى إلى بعض العقول، مع أننا عندما نقوم بهذه الأشياء في المستقبل قد يتحسب علينا أبناؤنا وقد يقولون لا جزى الله خيرا من عودنا على الدعة على الترف، حتى إننا لا نستطيع القيام بما نحتاج إليه في حياتنا. فمن المهم جدا لكل أم أن تكون عندها مبدأ مهم جدا، وهو أن تلقي بابنها في مصاعب الحياة، تعوده على التكاليف، تأمره بما تأمره به من الأشياء التي فيها مشقة، وهي تحبه وتحرص عليه، لذلك جعلته في التابوت. التابوت هذا هو الذي يمثل الإحاطة بالرعاية، لكنها ألقته في اليم. هذا معلم أحسب أنه مهم جدا، خاصة في مثل هذا الزمن الذي نعيشه. أسأل الله جل وعلا أن يعيننا على تربية أبنائنا على أكمل وجه، وأن يعين الأمهات على أخذ هذه المعالم والتوجيهات والاستفادة منها في حياتهن وفي تربيتهن لأبنائهن. والله أعلم.